أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في المرة السابقة عن النفقات، وذكرنا فيها أن دليل النفقة على الزوجة قول الله عز وجل: ينفق ذو ساعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله. كذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري وغيره أنه قال لهند بنت عتبة زوجة أبي سفيان: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. من سنة النبي صلى الله عليه وسلم قوله: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. هذا الحديث نقف عنده ونذكر كلاما للعلماء في هذا الحديث أو فوائد من وراء هذا الحديث قبل ما ندخل في باقي الكلام عن النفقات. الحديث صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن هند بنت عتبان: رجل شحيح وليس يعطيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. والمرأة شكت للنبي صلى الله عليه وسلم أن زوجها لا يعطيها إلا ما أخذت منه من ورائه. قال صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. الحافظ ابن حجر: إن أبا سفيان رجل شحيح. رجل شحيح إيه معنى الشح؟ يقول لنا البخل مع الحرص، البخل مع الحرص. يقولون الشح أعم من البخل، لأن البخل يختص بمنع المال والشح بالمال وبغيره، فكأن الصفة في الإنسان أنه قد يكون شحيحا. ربنا يقول: أحضرت الأنفس الشح، وأحضرت الأنفس الشح، والنفس الإنسان فيها شيء من الحب التحيل، أو الإنسان يحوز الشيء وأن يحافظ عليه ولا يخرجه إلا إذا كان محتاجا إلى هذا الشيء. لكن هنا يا ترى هل كان رجلا يعني بخيلا لهذه الدرجة أن هي بتشكو بهذا الشيء؟ البخل قد يطلق على الإنسان الذي يمنع الواجب الذي عليه، يمنع الواجب. الشح يطلق على الإنسان اللي حازم في ماله بدرجة زيادة عن اللزوم، يطلق ذلك. فهذا الذي أحضرت الأنفس، كل نفس فيها شح، يعني محاولة أن يحتاز الإنسان، يحوز الشيء ويحافظ عليه ولا يخرجه بسهول من نفسه، هذا الشح. فربنا أمر الإنسان بمقاومة شح نفسه، قال: أحضرت الأنفس الشح، ومع ذلك أمر: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأنفقوا مما رزقناه ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تؤمنوا فيه، وغير ذلك من الآيات التي أمر الله عز وجل فيها بالنفقة وإخراج الصدقة وإخراج الزكاة ونحو ذلك. القرطبي يقول لنا: لم ترد هند وصف أبي سفيان بالشح في جميع أحواله، وإنما وصفت حالها معه. أبو سفيان كان رئيسا في قومه، ولو كان شحيحا على القوم جميعهم ما كانوش اتبعوه أبدا، والعرب مشهورون بالكرم. فهنا يكون هو رئيسا للقوم وهو شحيح وبخيل، يبقى كأن هنا الكلام في شيء معين، في تقدير معين، إنما هوش بهذه الدرجة اللي تكون على كل الناس. فلذلك القرطبي يقول أنه كان يقتر عليها وعلى أولادها بخلا مطلقا، فإن كثيرا من الرؤساء يفعل ذلك مع أهله ويؤثر الأجانب استئلافا لهم. يبقى توجيه جيد لهذا الكلام، أنه قد يكون الرجل معه نفقة، ولكن قد يكون ضيوفه كثيرين، يقوم ينفق ويفضل الضيوف على أهل البيت، يفضل المال بتاعه على أهل البيت لسبب من الأسباب، وهو رئيس في قومه، فلعل هذا كان السبب منه رضي الله تبارك وتعالى عنه. فهي شكت للنبي صلى الله عليه وسلم أنه ما بينفقش إلا ما أخذت هي من ورائه، قالت وهو لا يعلم. في رواية الشافعي قالت سرا: فهل علي في ذلك من شيء؟ فهل علي من ذلك من شيء؟ في رواية أخرى: فهل علي حرج أن أطعم إن الذي له عيالنا؟ يبقى كأنه فيه شح في جانبها وجانب عيالها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وفي رواية: لا حرج عليك أن تطعميهم بالمعروف. يبقى هنا أمر إباحة من النبي صلى الله عليه وسلم لها، أنه لا حرج عليها في ذلك، خذي ما يكفي. يقول القرطبي قوله صلى الله عليه وسلم خذي هذا أمر إباحة. أمر الأوامر زي ما نعرف الأصول إما يكون الأمر على الوجوب أو أمر على الاستحباب أو الأمر على الإباحة. الأمر على الإباحة. فقول الله سبحانه تبارك وتعالى وإذا حللتم فاصطادوا ليس أمر على الوجوب وليس أمر على الاستحباب وإنما هو أمر على الإباحة. يكون أمر الإباحة أو أمر للإرشاد. طب ليه خلوا هذا الأمر هنا إنه أمر على الإباحة وليس على الوجوب؟ قال إن في الرواية الأخرى قال لا حرج. قال لا حرج ولا حرج لا تفيد أنه يجب عليك أن تفعلي ذلك، ولكن إنه إذا كان بينفق عليك خلاص ما أنفق عليك، ما بينفقش عليك لك أن تأخذي من ماله من ورائه، وإن كان الأفضل أن تأخذ أمامه أو أن تطلب منه هذه النفقة، لكن إذا كان الأمور حتتعقد يبقى ما فيش مانع أن تأخذ من ورائه ذلك. يقول استدل بهذا الحديث على جواز ذكر الإنسان بما لا يعجبه إذا كان على وجه الاستفتاء والاشتكاء ونحو ذلك. إن هنا المرأة لما تقول للمفتي أو للقاضي زوجي بيفعل كذا وكذا، ما هذه غيبة، هذه غيبة، إلا إذا كان القاضي لا يعرفها ولا يعرف زوجها، مش غيبة الآن هذا سؤال، ولكن فرضنا يعرفها ويعرف زوجها وهي محتاجة إلى ذلك، يبقى هنا رخص في مثل ذلك. فذكروا 6 مواضع إنسان يتكلم بكلام قد يكون فيه ما يضايق الذي يتكلم به عنه. قالولنا إنه الغيبة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ذكرك أخاك بما يكره، قال فإن كان في أخي ما أقول قال فقد ارتبت، إن لم يكن فيه ما تقول فقد بهت. يبقى هنا الغيبة إمتى يجوز ذلك؟ قالوا في الاستفتاء، هذه حالة من الحالات، قالوا تظلم واستعن واستفتي حذر وعرف واذكر فسق المجاهر، 6 أحوال تجوز فيها الغيبة. قالها بعضهم نظما لسكت غيبة جوز وخذها منظمة كأمثال الجواهر، تظل واستعن واستفتي حذر وعرف واذكر فسق المجاهر، 6 أحوال يجوز فيها أن يذكر الإنسان بالشيء الذي يضيق فيه. من ذلك التظلم، يعني الشكوى للقاضي فلان ظلمني وأخذ مالي، الاستفتاء يقول للمفتي فلان عمل كذا، أخي عمل في كذا، أختي عملت كذا، زوجي عمل كذا، تسأل في هذا الشيء سواء يعرفه أو لا يعرفه. يبقى هنا على ذلك يجوز في حال الاستفتاء، يبقى في حال التظلم عند القاضي، حال الاستفتاء في حال الاستعانة على تغيير منكر من المنكرات، على ظالم من الظالمة، فيجوز يا جماعة تعالوا فلان ظلمني، فلان عمل كذا، فلان الحقوني أما بيعمل فيها كذا، يبقى هنا الاستعانة على تغيير منكر من المنكرات. هنا تظلم واستعن واستفتي حذف. حذف إذا كان إنسانا غشاشا، إنسانا يؤذي الخلق، ثم تحذر فذلك ما تعملش مع فلان هذا مؤذي، فلان حياخد ملك ما رجعلكش حاجة، فلان مشهور بكذا، إذا كان معروفا وأنت تخاف على هذا الإنسان أنه يقع في المحذور من هذا الغشاش أو من هذا الإنسان الذي يأكل المال بالباطل، فلان نصاب، فلان لص، فلان كذا، إذا كان معروفا بهذا الشيء. هنا كذلك التعريف، التعريف إذا كان إنسانا معروفا بوصف من الأوصاف وغير معروف بغيره، هنا فلان الأعرج ما هوش معروف إلا بهذا الشيء، يبقى يدوس في هذه الحالة لأذكره ليعرف فلان، أنا أقصد فلانا الذي هو أعمى الذي هو كذا، وإن كان معروفا بغيرها فلا داعي لمثل ذلك، لا داعي لذلك، لكن لا يعرف إلا بهذا الوصف يبقى يقال بالوصف. كذلك إذا كان إنسانا مجاهرا بفسقه، إذا كان مجاهرا يشرب الخمر ويجاهر، يزني ويجاهر، أذكران فسق المجاهر، يبقى نحذر الناس من مثل هذا الإنسان ويذكر حتى يتعظ غيره مما يصنع هذا الإنسان. فهنا المرأة استفتت بهذا باب من أبواب الجواز أن تستفتي، وسواء إن هو المفتي يعلم هذا الذي استفتي عنه ولا لا يعلمه. يقول العلماء فيه جواز استماع كلام أحد الخصمين في غيبة الآخر، في غيبة الآخر. إذا كان أحد الخصمين موجودا هذا ليس مجلس قضاء الآن. ليس مجلس قضاء، وحتى لو كان مجلس قضاء يجوز أن يسمع لأحد الخصمين، لكن لا يقضي حتى يسمع من الطرف الآخر. إنما الفتوى بخلاف القضاء، فتوى إنه لما واحدة تسأل زوجي بيعمل كذا، له طب روح هات زوجك وتعال، لا ما يلزموش هذا الشيء. لكن القاضي هو الذي يلزم أنه حكم ملزم على هذا وعلى ذاك، لابد من سماع من الاثنين. لكن الذي يستفتي واحد ظلمني وأخذ مالي وكذا، هل يجوز لي أفعل كذا؟ يجوز لك كذا، لا يجوز كذا، يبقى يجيبه. يبقى لا تعترض أنت وتقول طب أنت سمعت وما سمعتليش ليه، مش مدع من يسأل ويجاب على هذا الشيء الذي يقول. قد تسأل المرأة زوجي طلقني، الطلقة الأولى قال أنت طالق، الطلقة الثانية قال أنت طالق، رجعني طلقني طلقة ثالثة، الحكم في هذا الشيء؟ من أنا قد طالق ثلاثة. قد يأتي رجل بعد ذلك، إزاي تقول المرأة طالق ثلاثة؟ إذا أنا كنت في المرأة الأولى غضبان وكنت المرأة الثانية كنت. لا يلزم من هذا الشيء. جواب على قدر السؤال، اللي بتسأل عن شيء، اللي بيسأل عن شيء هنا الذي يفتي ما هوش حاكما وليس قاضيا، ولكن المسألة إنسان توفي وترك أخا وأختا، إيه الحكم اللي في هذا الشيء؟ نقول الأخ والأخت يقسم بينهما، إذا مسألة الكلالة ما فيش حد تاني مولودا، يبقى الأخت لها جزء معين، الأخ له للذكر مثل حظ مسألة الكلالة هنا، إذا كان إخوة شقاء أو إخوة لأب أو كذا. يبقى هنا الذي يجيب على قدر المسألة السؤال فيه. جاء إنسان بعد ذلك يقول ده أنا ابنه، وهم ما قالوا لكش هذا الشيء، مش مشكلتي أنا، لست قاضيا أنا أجيب في هذا الشيء، ولكن الجواب على قدر مسألة الإنسان الذي يسأل. يبقى على ذلك هنا النبي صلى الله عليه وسلم أجاب المرأة ولم يقل لها أرسلي وهاتي أبا سفيان، وإن كان في بعض الوقت أنه حضر أبو سفيان بعد ذلك وأباح لها أن تأخذ من الطعام أشياء ومنعها من أشياء أخرى. يبقى فيه جواز استماع كلام أحد الخصمين في غيبة الآخر، وفيه أن من نسب إلى نفسه أمرا على قضاء فليقرنه بما يقيم عذره في ذلك. المرأة شكت النبي صلى الله عليه وسلم، ليه شكت؟ جاءت تبايع النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت تبايع، فكان يبايع النساء عليه الصلاة والسلام بالآية، آية المبايعة، آية النساء بايعت النساء. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن، فهي خافت ولا يسرقن، طب أنا بسرق فأخذ من مال زوجي، فجاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم تقول أنا بأخذ من مالي من وراه. يبقى هنا التحرج، وسبحان الله هذه المرأة واضح أنها امرأة كريمة وأن امرأة عزيزة، وإن كان قبل ذلك لها سابقة بشعة مع حمزة رضي الله عنه، ولكنها تابت وأسلمت، والإسلام يدب ما قبله، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم ينظر إلى ما مضى وأجابها عن سؤالها التي تسأل الآن. فلما سألها النبي صلى الله عليه وسلم، لما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم تأخذ منه، قال خذ من ماله بالمعروف، ما يكفيك وولدك بالمعروف. يقول العلماء أن الإنسان إذا نسب إلى نفسه أمرا فيه غضاضة فليقرنه بما يقيم عذره في ذلك. يعني هي تقول أنا بسرق من مال زوجي، ولكن ما هو لازم تبين عذرها أن لا قال بسرق، إذا هذه خساسة الإنسان تفعل، ولكن قالت لأنه شحيح، كأنه شيء، يبقى أنا مضطر. يبقى الإنسان إذا فعل فعلة قد يرى الناظر إليه إن هذه فعلة فيها خطأ، إزاي تعمل هذا الشيء؟ تقوم ترفع عن نفسك الحرج بأن تبين أنا عملت من أجل كذا. ودليل ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لما مشى مع امرأته بالليل صلى الله عليه وسلم، خرج مع صفية بنت حيي يوصلها، كانت تزوره في اعتكافه، وخرج يوصلها إلى بيتها، فرآه رجلان من الأنصار وهو صلى الله عليه وسلم مع امرأته في الليل، فأسرع تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم، مشي أسرع، فقال على رسلكما إنها صفية بنت حيي، هذه زوجتي، إنها صفية بنت حيي. قال يا رسول الله يعني نعجب، هل أنت تظن أن احنا نسيء فيك الظن؟ قال خشيت أن يقذف الشيطان في قلوبكما شيئا أو شرا، خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان تحدث نفسه عن النبي صلى الله عليه وسلم بشيء يكون فيه الشر للإنسان، يكون فيه الكفر والوقوع في النار والعياذ بالله. يبقى هنا الإنسان إذا فعل شيئا قد يراه أو من يسمعه يرى أن هذا شيء خطأ، وليه عملت هذا الشيء؟ تبين العذر بتاعك، عملت من أجل كذا، تبين العذر. يقول وفيه جواز سماع كلام الأجنبية عند الحكم والإفتاء، عند من يقول إن صوتها عورة. هذا كلام الحافظ بن حجر رحمه الله، يعني عايز يقول إنه العلماء مختلفون هل صوت المرأة عورة ولا ليس بعورة. الراجح أن صوت المرأة ليس بعورة طالما أنها لا تتخص لا تتخنع في صوتها ولا تتكسر فيه ولا تتميع فيه، فصوت المرأة ليس بعورة، يجوز لها أن تسأل كذا. ولكن هو يقول بفرض أن القول لبعض العلماء أن صوت المرأة عورة، لكن في هذه الحالة لا ليس عورة فيها، يبقى هنا مع الحاجة، يبقى بقدر الحاجة يجوز فعل الشيء بقدر الاحتياج إليه، لكن الراجح أن صوت المرأة ليس بعورة. وفيها أن القول أو قول الزوجة في قبض النفقة، بل يقول القول قول الزوجة في قبض النفقة، والعلماء مختلفون هل قول قول الزوج ولا قول المرأة. إن الخلاف اللي موجود في البيت بين اللي ما احنا شايفين حاجة، فالبعض يقول الأصل أن الرجل ينفق، هذا الأصل الجاري، يبقى إذا المرأة أنكرت بهية نافية لهذا شيء مدعي على الرجل بخلاف الواقع، يبقى القول قول الرجل إن الأصل معه. الثاني يقول لا، الأصل معها هي لأنها نافية ما يعطيه الرجل، يبقى هي تحلف اليمين. هنا ابن تيمية يقول الأصل من يشهد له العرف، العرف الجاري، إذا كان والله الجاري في المنطقة بتاعتنا في القوم اللي معانا إن العادة كل رجل بيجيب نفقته ويتركها في البيت، يبقى من يشهد له العرف هذا الشيء. لا، المرأة هي اللي بتطلب، إذا ما طلبتش ما بتعطاش شيئا، يبقى يشهد أنها لم تأخذ. هذا كلامه. عايز يقول هنا انه القول قول الزوجة في قبض النفقة، لانه لو كان القول قول الزوج لكلفت البينة، لكلفت البينة. هذا الاحتجاج ليس قويا، هذا احتجاج ضعيف، لان هذه قالت امام النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال قد صدقها النبي صلى الله عليه وسلم فيما قالت، فلم يكلفها شيئا عليه الصلاة والسلام. ايضا قالوا هذا من باب التعليق، وإن لم يذكر تعليقا فيه، من باب تعليق الفتية وليس من باب القضاء، كأن التعليق هنا يقول إن كنت صادقة فخذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، يبقى مش الأمر خذي وخلاص، على بناء على ما قلت، لا، إن كنت صادقة فيما تقولين يبقى لك أن تأخذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. قالوا وفيه وجوب نفقة الزوجة وأنها مقدرة بالكفاية، فيه وجوب نفقة الزوجة وأنها مقدرة بالكفاية. قال العلماء وأن هذه الرواية دليل على أنه يجوز التقدير في هذه النفقة، سواء أنه تقدير بالمال أو تقدير بالأمداد من الطعام ونحو ذلك. يقول النووي هذا الحديث فيه حجة على أصحابنا، يعني على الشافعي. إيه الشافعية؟ قال لنا بكذا الحافظ ابن حجر في المسألة في التقدير، قال إنه فيها عند الشافعية قالوا التقدير بالأمداد، نقدر الموسر يعطي مدين في اليوم، المتوسط مدا ونصف، المعسر مدا واحد، هذا صعب، هذا صعب مد، ومين تقبل أن تأخذ مد من تمر ولا مد من ومين بيأكل مد الآن؟ يمكن في زمن الشافعي هذا كان يصلح، في زمن الشافعي. ولذلك النووي يقول هذا حج علينا نحن الشافعية، هذا حج علينا التقدير. ما ديش ما قالها الشيخ النبي صلى الله عليه وسلم خذي مد ولا نصف مد ولا كذا، لكن خذي ما يكفيك. فلذلك يقول النووي بعد ذلك فيه حج على أصحابنا. الحافظ ابن حجر يقول ليس صريحا في الرد عليهم، لكن التقدير بالأمداد محتاج إلى دليل، يعني هو حاول يوجد عذرا للشافعية وما عرفش حط عذر ولا غيره، ولذلك قال لنا هم وتقديرهم يحتاج لديهم وفي دليل معهم، يبقى كلام النووي ماشي في هذا الشيء. قال فإن ثبت حملت الكفاية في حديث الباب على القدر المقدر بالأمداد ولم يثبت أصلا، ولم يثبت. قال فكأنه كان يعطيها وهو موسط ما يعطي المتوسط فأذن لها في أخذ التكملة، وهذا الاعتذار عن أبي سفيان. يعني عايز يقول أبو سفيان رجل كريم ورجل سيد في قومه، وإن كان شحيحا في بيته لعذر من الأعذار، كأنه مفروض عليه أنه ينفق نفقة الغني فهو ينفق نفقة الوسط، فهي عايزة تكميل النفقة، فقال خذي ما يكفيك ولا لعله على هذا الشيء. قال وفيه وجوب النفقة على الأولاد بشرط الحاجة، إذا كان الأولاد صغارا يبقى هذه واجب النفقة عليه، إذا كانوا كبارا بالغين يعملون لا يجب النفقة، لكن كبارا بالغين لا يعملون ويحتاجون يبقى هنا يلزم بقدر الحاجة أن ينفق عليه. طيب قالوا واستدل به على وجوب نفقة الابن على الأبي حتى ولو كان الابن كبيرا، ولكن حفص عين لا عموم له. وكثيرا ما تسمع هذه الكلمة عند الفقهاء حين الاحتجاج بشيء، يقول هذه وقعة عين لا عموم لها. أي يعني المعنى يقول هذه قصة، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم قضي ما فيها وما عممش الحكم على جميع الناس. فيقال في مثلها هذه واقعة عين أجاب النبي صلى الله عليه وسلم فيها بكذا، ولكن الأصل ما ذكره الله سبحانه تبارك وتعالى، ينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. يبقى هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة خارج عن العموم، العموم اللي الأصل بين على المدعي واليمين على من أنكر أصل من الأصول. الأصل فلن تترك الأصول بأن وقع معينة حصل فيها حاجة نقوم نعممها على الجميع. قال خذي ما يكفيك ولدك، هنقول احتمال أولاد كلهم صغار، احتمال كبارا وخاصة الصغار ما أصلتش كبار، احتمال قصة أم هذه المرأة مع زوجها، لكن يؤخذ منها وجوب نفقة الأب على الأولاد حتى وإن كانوا كبارا ويعملون، يقول لا ما فيش حجة في هذه القصة. وإن كان قوله صلى الله عليه وسلم ما يكفيك وولدك، فقال ولده عموم أو أطلق الولد يبقى الصغير والكبير، يقول لا، النفق على الصغير لكونه محتاجا، نفق على الكبير إذا كان متكسبا وإذا كان ذا مال فين وجوب نفق عليه. هنا هذه تقول إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، معناه أن الأولاد ما عندهمش كفاية، لو كانوا كبارا بالغين يعملون ويقدرون يكفي نفسه الإنسان. طيب استدل به على أن من له عند غيره حق وهو عاجز عن استيفائه جاز له أن يأخذ من ماله بقدره. هنا مسألة من المسائل اللي سمها لنا العلماء بمسألة الظفر، مسألة الظفر جابوها من هذه القصة، من قصة امرأة أبي سفيان. هذه مسألة ليس متفقا عليها عند العلماء، مختلف فيها، هل إذا كان دي حق عندي إنسان ومش عارف أخذ هذا الحق إلا بإني أسرقه أختلسه أخذه بأي صورة من الصور، هل يجوز لي أن أنا أفعل ولا لا يجوز؟ يقول قول الشافعي وجماعة أنه يجوز لمن له عند غير حق وهو عاجز عن استيفائه، يجوز له أن يأخذ من غير حقه بغير إذنهم، وهو قول الشافعي وجماعة، وتسمى مسألة الظفر. والراجح عندهم هنا القيد عند الشافعية اللي هم جوزوا هذه المسألة، قال لا يأخذ غير جنس حقه، غير جنس حقه، يبقى له حق عند إنسان واحد قال لي يسلفني 100 جنيه وأحرقها لك بعد كذا، أخذ 100 جنيه وما مش راضي يعطيني شيئا، أطالب بمالي لا يرضى. يقول قول الشافعي وجماعة أنه يجوز لمن له عند غير حق وهو عاجز عن استيفائه، يجوز له أن يأخذ من ماله قدر حقه بغير إذنه، قدر حقه بغير إذنهم، وهو قول الشافعي وجماعة، وتسمى مسألة الظفر. والراجح عندهم هنا القيد عند الشافعية اللي هم جوزوا هذه المسألة، قال لا يأخذ غير جنس حقه، غير جنس حقه، يبقى له حق عند إنسان واحد قال لي يسلفني 100 جنيه وأحرقها لك بعد كذا، أخذ 100 جنيه وما مش راضي يعطيني شيئا، أطالب بمالي لا يرضى أن يعطيني شيئا، وهو غني ووالد وعنده، أضفت أن أخذ منه 100 جنيه بأي صورة من الصور أخذها، قالوا من جنسه، يبقى 100 جنيه خد مني 100 جنيه أخذ 100 جنيه، ما أخذش منه حاجة بقيمة هذه 100 جنيه، يا وقت ما أخذ حاجة بقيمة يبقى نحط حكام حكم يحكم بيني وبينه فيقضي لي عليه بالشيء. لكن مسألة الظفر باخذ الحاجة بعينها الذي أخذها مني أو جنس هذا الشيء، شيء من جنسه. طيب ولا يأخذ غير جنس حقه إلا إذا تعذر جنس حقه، هذا عند الشافعية أنه ليس له أن يأخذ غير جنس الحق، لكن إذا تعذر هذا الشيء ولا يعرف فيأخذ غير جنس هذا الحق. هذا الشيء عند العلماء اختلفوا فيه، فأبو حنيفة يمنع وعنه رواية يأخذ جنس حقه ولا يأخذ غير جنس حقه إلا أحد النقدين بدلا من الآخر، وعن مالك 3 روايات، وعن أحمد المنع مطلقا. اللي منعوا ليه، واللي قالوا جنس الحق بس قالوا ليه، واللي قالوا يأخذ جنس وغير جنس إيه ليه، وجه الخلاف في ذلك. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، هذا كان في إيه، في النفقة. قالوا ولكن الأحاديث الأخرى جاء عنه المنع من أن تأخذ شيئا خيانة، فقال ولا تخن من خانك، أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. فقال إنك إذا مديت إيدك على حدا من ورائي بخيانة، والنبي صلى الله عليه وسلم حذرك من الخيانة. يبقى عندنا قوله صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك ولا ذلك المعروف، الحديث الآخر ولا تخن من خانك، أدي الأمانة إلى من ائتمنك. طب هو خني وأخذ مني حاجة قبل كده بقدر هذا الشيء الذي ائتمنني على لا تخن من خانك، لا تخن من خانك. عند الشافعي كأنه استثنى هذه المسألة، أيوة الأصل لا تخن من خانك في شيء، ولكن كان هذا جنس الحق بتاعي يبليني أن أخذها بأي صورة من الصور وسمعها صورة الظفر وقاسها على هذه القصة. يبقى ما قاله قاسه على قصة النفقة هنا، الذي منع ألا هذه في النفقة، يبقى ما كان في النفقة كان مثله، المرأة تأخذ، لأن المرأة ما لهاش حل ثاني إلا تشكي الرجل للقاضي، إذا شكت للقاضي حتى يحصل طلاق ويحصل فرقة ويحصل خراب، يبقى أخف الضررين إن هي تمد إيدها من وراء هذا الإنسان. لكن غيره وبيني وبين إنسان مشكلة نصب علي أخذ أرفع للقاضي وتخرب اللي بيني وبينه، إيه اللي حيحصل يعني ما يخرب العلاقة بيني وبينه؟ لا شيء. لكن المرأة مع زوجها في طلاق وفي مصائب من وراء ذلك، يبقى من منع؟ قال الأصل لا تخن من خانه. من جوز في الجنس فقط قال استثنينا الجنس، لأنه من قال بالعين فقط قال والله هو عين مالي، مد إيده خد المحفظة بتاعتي ومخبيها عنده مش عارف أخدها، فأنا اتحيلت لغاية ما قومت وخدت المحفظة بتاعتي وقيبها، هي عين مالي حق أن أنا أخذه، هذا صواب في العين، هذا صواب لك أن تأخذ أي صورة من الصور. لكن هنا نقطة، لو أن الإنسان لا بينة له على أن هذا الشيء يخصه وبعدين قبضوا عليه وخدوه، تقطع يده في هذه الحالة، تقطع يده في هذه الحالة، مع أنه ماله هو ولكن الصورة مسرقة، الصورة مسرقة، يبقى على ذلك هنا هيحكم فيها بحكمين، نقول له والله خد مالك بأي صورة، بس لو اتقبض عليك فيها تقطع يده، يبقى هنا حكمنا بحكمين في هذه القضية. لكن المنع من غير الجنس، من منع له حق في ذلك أن يمنع في غير الجنس، إلا ما قاله أبو حنيفة أحد النقدين عن الآخر، يقول لك ذهب عن فضة وفضة عن ذهب، ليه؟ لأن ده زي بعض، كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الدينار يعمل 10 دراهم وأحيانا 8 دراهم وأحيانا 12 درهم، يبقى السعر معروف، ده ما كان ده ما هيش مشكلة. لكن غير ذلك من الأجناس هيحصل الخلاف، يقوم لك عنده 100 جنيه أخذت سرقت منه 100 كيلو تمر 200 كيلو تمر، تيجي انت تقول ده تمر بايظ، تمر رديء، ما ولا كان يساوي ده، انا فلوسي اكتر منه، يجي التاني يقول لك لا ده التمر ده كيلو منه يساوي مش عارف كام، يبقى ده ضعف اضعاف عليك ليه عندك باخي، يحصل خلاف في هذا الشيء. لما كان عين حقك الذي اخذت، بعد ذلك هذا عين المال مش هتحصل مشاكل، لكن اخذت خلافه فعلى ذلك يحصل اجتهادات، يقول لك ثمنه او مش ثمنه. من وراء ذلك بقى مشكلة أخرى، وهي إذا كان لي حق عند إنسان مال وبعدين اشتغلت عنده أجيرا، فهات الأجرة بتاعتي مش عايز أعطيه، عدى شهر واثنين وما بيديني الشيئة، فهل لي أن أنا أمد إيدي على مال أخذ بقدر الأجر بتاعي ولا ما ليش؟ هنا لاحظ هذه المسألة غير المسألة اللي احنا نتكلم فيها، المسألة اللي نتكلم فيها هو أخذ منك عين مالك أو جنس مالك فتكلموا فيها، إنما الأجرة هنا تحتاج لاجتهاد، الأجرة تحتاج لاجتهاد. ممكن إنسان يقول أنا اشتغلت عندك بنيت لك الطوب اللي عندك فلي عندك 1000 جنيه أجرة المباني، لو مد إيده سرق أشياء بالألف جنيه ممكن وقت ما يقعد حكام يحكمون يقول لك المباني بايظة تسيدش على حاجة، يبقى مسألة مجتهد فيها، هنا ليه منعك من الأجرة بتاعتك؟ يبقى هنا ما تفتيش الإنسان بمسألة الظفر كده وخلاص، زي ما كثير يبقى شغال في محل ويقولك أنت تحتي إيدي فلوس والراجل ما بديش مرتب بتاعه، تتحرى من وراء هذا الشيء يتبين أنه لا بديله المرتب بتاعه ولكن وعده بمكافأة على مبيعات أو كده ما ادلوش هذه المكافأة، ليه؟ لأنه دايما الإنسان يتكلم عن حقه هو يرى نفسه أنه هو المظلوم، الآخر نفس هذا الشيء، لما ليس الإنسان الذي يعمل على مال يقوم يأخذ من مال ويقول أنا أخذ بقدر حق لي حق، إن قدر حق هذا المسألة يختلف فيها، قد ترى إنك لك 10 جنيه وصاحب المحل يرى أنك أنت عليك مش لك، أنت بوظت كذا وخربت كذا وكسرت كذا، لا أنت عليك من هذا المال. لذلك يمد إيده ويأخذ هذا المال. الكلام فقط في مسألة الظفر إذا كان إنسان أخذ من إنسان عين ماله على هيئة وديعة، على هيئة قرض، على هيئة كذا، ولم يرد إليه ذلك مع وجود هذا الشيء، له أن يأخذه بهذه الصورة، هي مسألة الظفر. استدل به أيضا على أن للمرأة مدخلا، نعم عايز إيه عايز إيه؟ إيه حسب الحالة يعني؟ إيه البيع والشراء؟ إيه دخل البيع والشراء هنا؟ بيع بتدفع فلوس وتأخذ سلعة، إيه اللي هتظفر بيه بقى وتسرقه؟ الأجير يعني، الأجير عند صاحب محل مثلا، وصاحب المحل ما بدلوش الأجرة بتاعته واشتغل عنده اليومية بتاعته ما بدلوش حاجة، يحكم حد ياخد الأجرة بتاعته، لأنه ممكن هو يقول اشتغل في يومية تاني يقول لها انت جاي من نص النهار بس، إذا انت أفتيته انه ياخد حيمد ايده ويسرق المال أو ياخد المال ما يكونش يستحق، ممكن يكون له أجرة ويكون بوظ لصاحب المحل حاجات فخصم دي من دي. عرفت مثال الكلام ده؟ أنا قلته أسمع كلامي ليه سألت؟ مضيعش وقت الناس، الدرس يا دوبك ساعة على قد ما اشرح لك اللي موجود، أسئلتكم كتيرة ما بتخلص، خدوا على قد اللي في الدرس فقط، يعني حطت لكم حاجات اللي في الكتاب وأزيد منها من اللي انت ما انتش هتسأل فيها ما تعرفهاش، استفيدها أفضل، استفيدها أفضل، لأن عندي درس بقدر معين، خلصته خلصته، ما خلصتوش مش هقوله تاني، خلاص الزيادات اللي عليه هشرح اللي بعده بعد كده، ضيعوش وقتكم. طيب يقول لنا كفاية عليكم في النفقات كده، ناخد اللي بعده، كان في كلام ابن قدامة بس ضيعته دقايق، كفاية عليكم. باب نفقة الأقارب والمماليك. الفتح الأسئلة، شهوة الأسئلة حلو انك تسأل وانك تضيع وقت. كنا قبل كده بنسيبكم تسألوا، لقينا اللي بيسأل بيدور عن حاجات علشان يضيع الوقت بالأسئلة، أسئلة كلام فارغ، ونسأل تكلم في البيوع بيسأل في الطلاق بيسأل في كذا، في المغني في الحتة الفلانية الكذا والحتة الفلانية الكذا، التعارض اللي بين الاثنين ما بشرحش المغني أنا هنا، بشرح لك منار السبيل، في البيوع بيسأل في الطلاق بيسأل في كذا، في المغني في الحتة الفلانية الكذا والحتة الفلانية الكذا، التعارض اللي بين الاثنين ما بشرحش المغني أنا هنا، بشرح لك منار السبيل، فتضيع الوقت لا لا. فتح الشيء فأفضل أشرح لك الدرس بتاعك وحط لك عليه مسائل مما تستفيدها أنت، ممكن إذا سألت مش هتوصل للمسائل دي، أفضل لك تعرف كده، فما تضيعش وقت، استفيد من الدرس أفضل. نفقة الأقارب والمماليك دي اللي احنا كنا وقفنا عليها المرة السابقة، وقلنا يجب على القريب نفقة أقاربه وكسوتهم وسكناهم بالمعروف. نفقة الأقرباء بثلاث شروط. الشرط الأول أن يكونوا فقراء، اللي نقول للواحد يجب عليك تنفق على أقربائك أن يكون هؤلاء الأقرباء فقراء، فقير لا مال له ولا كسب له. الفرق بين لا مال ولا كسب؟ أيوة. الكاسب الإنسان اللي قادر على العمل، قادر على العمل، الذي لا مال له إنسان لا مش قادر على العمل بس ما عندهش ثروة ما عندهش مال، يبقى هذا إن شاء الله. الثاني أن يكون المنفق غنيا، يبقى هنا القريب محتاج صحيح لا مال ولا كسب، ولكن اللي هنقول له انفقه هو زي حالته، يبقى الاثنين زي بعض ما يجيبش على واحد نفقه على الثاني. الثالث ان يكون وارثا بفرض او تعصيب، ان يكون وارثا يعني كان بيقول له الحكايه فيها منفعه برضه، انت لو مات ده ما انت هتورثه، طالما هو حي ويحتاج انفق على هذا الانسان. الا الاصول والفروع فتجب لهم. من الاصول الأباء والأمهات بمحض العلو، والفروع الأبناء والأحفاد بمحض النزول أو السفر. إذا كان للفقير ورث دون الأب فنفقته على قدر إرثهم، فنفقته على قدر إرثهم منهم، لأن الله تعالى رتب النفقة على الإرث بقوله وعلى الوارث مثل ذلك، وذكرناها في المرة السابقة. الفقير له ورث دون الأب، طيب يعني هو عايز يقول ان الاب ممكن نقول هذا الوارث اذا ولد بقى الورثه ما لهمش قيمه، له اخوه له كذا، الاب هياخد المال كله. فبيقول لك دون الاب، سيب الاب الان، هنقول له اذا كنت غنيا يجب عليك انك تنفق على هذا الانسان، اذا كان الاب فقيرا يبقى كانه مش مولود، فننظر لهذا اللي مولود. مين الورثه؟ له اخوه، يبقى نوزع على الاخوه الاغنياء بقدر ما يقول. هو هنا بيقول لا مش على الاخوه الاغنياء، على الجميع، نوزع على الجميع. له 10 إخوة، العشر إخوة منهم 5 أغنياء و5 فقراء، هنوزع المال على 10 الإخوة، نقول والله هذا حاجته يحتاج لمئة جنيه في الشهر، أنتوا كعشرة يلزمكم كل واحد 10 جنيه، سقطنا عن 5 الفقراء يتفضل 50 على هؤلاء. القسمة هذه فيها نظر، فيها هو يعني بيعللها، بيقول لا يلزم الموسر منهم مع فقر الآخر سوى قدر إرثه، كأنه عايز يقول إن هذا كان واجبا عن هذا، هو حيدفع عنه ليه؟ ما يدفعش عنه. لكن النظر الأجمل أن ينظر لحاجة هذا الفقير، الفقير محتاج، الذي يكفيه في الشهر يحتاج إلى 100، وهؤلاء يقدرون على هذه 100، فرضنا 5 فقراء ماتوا مش موجودين، فإيه اللي هيخليني أقول لا أقسمهم عن 10 وبعدين أشطب نصيب 5 اللي هم فقراء ويتفضلوا 50 أعطيه نصف حاجته؟ طب أنا ما خليه فقير زي ما هو، إذا أعطيته نصف الحاجة هو ما زال فقيرا كما هو. فعلى ذلك الأوجه في ذلك أن يقال تقسم النفقة الواجبة قدر حاجة هذا الإنسان على من يقدر من الأولاد الأغنياء أو الورثة اللي هم الأغنياء القادرين، تقسم عليهم حاجته، لأنه نقول يجب عليك أن تنفق عليه حتى لا يصير فقيرا، عشان ما يبقاش فقير. طب أنفق عليه لغاية ما يبقى غنيا؟ لا، ما يبقاش غنيا نؤدي زكاة ولا شيء، ولكن أنفق عليه بقدر حاجة هذا الإنسان. فلو ألزمت بأقل من ذلك ما أغنيتش هذا الإنسان ولا أعطيته الحاجة التي يحتاج، ولم يزل محتاجا. طب ما زال محتاجا، مين اللي هيدفع؟ ما هم نفسهم. يبقى من الأول نقول إنه تقسم على الأغنياء. طيب واحد من الفقراء صار غنيا، نرجع القسمة بعد ما كان خمسية خليها سداسية، كل الفقراء صاروا أغنياء خليها عشرية، نرجع لها لهذا الغرض. يقول من قدر على الكسب أجبر لنفقة من تجب عليه، يعني إذا كان الزوج لا ينفق على زوجته وهو قادر على الكسب يلزمه القاضي بالعمل لينفق على امرأته. من لم يجد ما يكفي الجميع، وده اللي وقفنا عليه في المرة السابقة، هيبدأ إزاي؟ النفقة اللي فيها معوضة تكون مقدمة على غيرها. يبقى المرأة لهن مثل الذي عليهن بالمعروف، أول نفق ينفق الإنسان على نفسه حتى يقدر على الكسب لغيره، يبقى أنفق على نفسك، ابدأ بنفسك وابدأ بمن تعول. بعد ذلك النفق على من يعولهم، النفق على مين؟ الزوجة على وجه المعاوضة، والله تصرف علي طلقني، هنا لا نلزمه أن يطلقها، يبقى يبدأ بهذه أن ينفق عليها. بعد ذلك الرقيق، ومش محتاجين ان احنا نتكلم عن الرقيق كثيرا، يقول لوجوبها مع اليسار والاعصار، النفقة على الرقيق يعني واجبة مع اليسار ومع الاعصار. طيب هنا هل رقيق ولا ابوه وامه اذا كان فقراء؟ يقول لا، الرقيق مقدم عليه. انا اقول له روح بيع الرقيق واصرف على ابيكم، قاعد بالرقيق دي انفق نفقة اليوم على الرقيق وبيعه، مش محتاجين الاجتهاد في هذه المسألة الان. فولده نفق بعد ذلك على الولد وبعد ذلك على الأب. ليه نفق على الولد؟ إن الأولاد صغار، الأب والأم كبار، من الممكن الأب إنه هو يطلع يشحت يمد إيده أنا محتاج، على الأطفال الصغار مش ممكن، مش هيقدر على هذا الشيء. يبقى الصبي الصغير حيموت إذا الأب ما صرفش عليه، نقول اصرف على الصبي الصغير، ويمكن شرحنا هذه المسألة في المرة السابقة. فأبيه فأمه، يعني نفقة أبيه وبعدين نفقة أمه، ولو عكس كان أوجه، أو إنه يقول الاثنين مع بعض يقسم نفقة بين الاثنين. إذا قال الأب هو عايز يعني يقول إيه؟ الأب مقدم، وجه التقديم إيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لإيه؟ ولا لأمك؟ وقاسوا عليه الأم، وقاس، فكأن الأصل مين؟ الأب قال وقاسوا الأم. الأب حيعمل، هيروح يتجوز عشان تصرف عليه؟ لا، لكن الأم لو أنها الأب ما بيصرفش طلقني، طلقت تتزوج من يصرف عليه، فقالوا على ذلك الأب أولى إن هو فيها. لكن مش كل حالة هتبقى بالبساطة اللي نتكلم فيها. فعلى ذلك يقول يعطي للأب ويلزم الأب أن يعطي الأم، ولكن ممكن الأب يكون بخيلا ولا مش هعطي حاجة وآخر الفلوس ما يعطيش وصرف على نفسه، فعلى ذلك الأم أوجه أن تقدم على الأب. هنا يبقى وصى النبي صلى الله عليه وسلم بالأم، فيبدأ بالأم فيعطيها أو يقسم بين الأزواج. قال لأن لها فضيلة الحمل والرضاع والتربية، وقيل الأم أحق لقول النبي صلى الله عليه وسلم. الرجل وسأله من أضر؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبي. إذا البدء بالأم أولى بهذا الحديث وغيره. فولد ابنه فجده فولد، يعني إذا كان النفقة يصرف على الأحفاد محتدين هؤلاء من هم أبوه ميت وهو اللي مسؤول عنه هذا الجد، ينفق على هؤلاء ولا ينفق على جده هو؟ إذا فرضنا تعارض النفقة لا تكفي يدون يدون، قالوا لا الجد ممكن يتصرف لكن الأحفاد هيعملوا يموتوا، يبقى هؤلاء أولى من في النفقة. قال فولد ابنه فجده فأخيه ثم الأقرب فالأقرب لحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. قال قلت يا رسول الله من أبر؟ قال أمك. قلت ثم من؟ قال أمك. قلت ثم من؟ قال أمك. قلت ثم من؟ قال أباك. ثم الأقرب فالأقرب، حديث حسنه الشيخ الألباني. الحديث الآخر ابدأ بمن تعول، أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك أدناك أدناك، يعني ابدأ بمن تعول، ابدأ بأمك وابدأ بأبيك، وكأن الذين تعولهم أقصد أمك وأباك وأختك وأخاك، منصوبة على تقدير ذلك. رواه النسائي وحسنه الشيخ الألباني أيضا. ولأن النفقة صلة وبر، ومن قرب أولى بالبر ممن بعده. يبقى إذا خلص لنا الأجداد والأحفاد بعد كده نظر الإخوة والأخوات، الإخوة كأنه الجد مقدم على الأخ، كأن الجد مقدم على الأخ، يبقى الإخوة والأخوات بعده. ولمستحق النفقة أن يأخذ ما يكفيه من مال من تجب عليه بلا إذنه. لمستحق النفقة، فرضنا أن جدك معك في بيتك وهو محتاج للنفقة وأنت لا تعطيه، يبقى يفتح الثلاجة ويأخذ ما يحتاج إليه من طعام ومن شراب له ذلك، يبقى النفقة بقدر ما يحتاج من طعام ومن شراب ومن كسوة وغير ذلك من حاجته. وحيث امتنع منها زوج أو قريب وأنفق أجنبي بنية الرجوع رجعه. هذه مسألة نشوف. حيث امتنع منها الزوج أو القريب، من زوج أو قريب وأنفق أجنبي، الجارة شكت لجارها زوجي ما بينفقش عليه بأي شهر، ما فيش طعام ما فيش كذا، طيب خلي أعطاها سلفا بنية الرجوع على الزوج، من حقه أن يرجع على الزوج بعد ذلك، يبقى هو أحسن في الإعطاء ويلزم الزوج أن يسد له هذا الذي دفع. ولا نفقة مع اختلاف الدين، لا نفقة يعني لا تجب، لا تجب وإلا الصدقة أوسع. زكاة المال لا تعطى لغير المسلمين، لكن الصدقة تجوز للمسلم ولغير المسلم، إذا كان غير المسلم محتاجا وفقيرا وتتألفه بذلك جاز في التألف على الإسلام أنك تعطيه من الزكاة، لكن غير ذلك أن تتألف فتعطيه من الصدقة يمكن في يوم من الأيام يسلم هذا الإنسان، ومع الحاجة البر والإحسان حسن أن تحسنه بالصدقة، جائزة عند جماهير أهل العلم أنك تتصدق ولو على غيره. الأب والأم أولى، الله عز وجل لما قال وبالوالدين إحسانا ما قالش مسلمين ولا كفرة، بل قال وإن جاهلاك على أن تشرك بما ليس لك بعلم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف، من المصاحبة بالمعروف أن تنفق عليهما، يبقى إن لم يقل النفقة واجبة فعلى الأقل إحسانا وصدقة عليهما. لا نفقة واجبة يقصد، يعني كلامه في الماضي كان في النفقة الواجبة، وإلا في النفقة المستحبة مفتوحة، سواء إن في واحد أقرب منك ينفق ولا في كذا، من الممكن أن أباك يكون غنيا ويلزمه النفقة على أبيه الفقير وأنت تتكفل بهذا الشيء، لا تجب عليك، لا تجب على أبيك أنت أن ينفق على أبيه، ولكن أنت فعلت هذا إحسانا يجوز لك أن تحسنه. يبقى هنا كلام لا نفقة يقصد واجبة، عشان ما حدش يشرحها ويقول لا تجوز، لا مش لا تجوز ولا يحرم، ولكنه لا يجب عليه بل يستحب. قال مع اختلاف الدين بقرابة ولو من عمودي النسب، لأنهما لا يتوارثان، مش شرط في النفقة أنه لكونك بتدرس أن أنت تنفق، ولكن يجب عليك أن تحسن، الله عز وجل قال صاحبهما في الدنيا معروفة، فمن المعروف الذي أمرت بالمصاحبة أن تنفق. فإذا كان الأب حيموت من الجوع مش حوله لا روح موت من الجوع عشان أنت على ملة ولا ملة أخرى، ولكن الله عز وجل أمرك بالإحسان فتحسن إليه. إلا بالولاء، إلا بالولاء. فتجب للعتيق على معتقه، فتجب للعتيق على معتقه بشرطه، وإن داينه في دينه لأنه يرثه مع ذلك. يعني هو حط النفقة الواجبة قصاد الإرث، فكأنه يقول إن المولى يعني العبد الذي أنت أعتقته لو كان هذا كافرا وفي يوم من الأيام صار له مال كثير وتوفي ولا وارث له، من يرثه؟ مولاه الذي أعتقه، مولى من أعلى الذي أعتقه. قال هنا مع اختلاف الدين هذه خصصت من عموم لا توارث بين أهل ملتين شتى، لا توارث بين أهل ملتين شتى خص منهما هذه الصورة. قالوا إذا كان على هذه الحالة أنت بترثه يبقى على ذلك يلزمك النفقة. هنا لاحظ أيهما أولى، الأب والأم الكافران ولا العبد الذي ليس بينك وبينه قرابة؟ حين نقول هذا العبد الذي ليس بينك وبينه قرابة يجب عليك أن تنفق عليه كان فقيرا لكونه لو مات سترثه، النظرة بعيدة والقياس كده فيه شيء، فيه كلام ما مش منطقي، مش منطقي إنه لكوني أرثه يجب علي أن أنفق عليه وهو غريب وليس قريبا، إنسان كان عبدا عندي وأعتقته أنا وصار الآن حرا، روح اصرف على نفسك، كان فقيرا لا يقدر على نفقة، فقم تلزمني أنت أنفق على هذا العبد الكافر لأنك أنت أعتقته، أنفق عليه لأنه لو مات وكان له مال سترثه. طب ما حلتوش حاجة، أنا أصرف عليه الآن، هنا فين اللي حورثه؟ مش حورث منه حاجة، قال ولو أنفق عليه. النظرة إن أقول الوالدين لا تنفقوا لو ماتوا من الجوع، لا لا لا، هذا كلام ليس بصواب. القياس الصحيح أن يقال إذا وجب علي أن أنفق على العبد الكافر إن أعتقته، الأب والأم من باب أولى، لأن الله عز وجل نص عليهما وقال وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك بعلم فلا تطعهما في الكفر وصاحبهما في الدنيا معروف، وبالوالدين إحسانا، وعمم ولم يقل المؤمنين ولا غير المؤمنين. فالراجح أنه إذا احتاج الأب والأم الكافران لضعفهما وعجزهما يجب على الابن أن يقوم بنفقتهما وأن يحسن إليه. وعلى السيد نفقة مملوكه وكسوته ومسكنه، لحديث أبي هريرة مرفوعا للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل ما لا يطيق. طيب هنا بقى نفقة العبيد على السيد، نفقة العبد المملوك والكسوة والمسكن، لأن العبد المملوك لا يملك مالا، وحتى لو ملكه سيده فالملك أصلا لسيده، فعلى ذلك يجب، طالما أن العبد ما يملكش كل ما يملكه ملك لسيده فيجب على السيد أن يعطيه طعامه وشرابه وكسوته ويسكنه بالمعروف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمملوك طعام وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل ما لا يطيق، ولا يكلف من العمل ما لا يطيق، الحديث رواه مسلم. أجمعوا على أن نفقة المملوك على سيده، نفقة العبد المملوك تلزم سيده أن ينفق عليه، ولأنه لابد له من نفقة، منافعه لسيده يبقى نفقته على سيده وهو أحق الناس به فوجبت عليه، وتزويده إن طلب، يعني يجب على السيد أن يزود عبده إذا طلب الزواج حتى يعفه. والنظرة الإسلامية، النظرة الشرعية نظرة عظيمة جدا، نظرة عظيمة جدا، يعني لو هذا العبد المملوك أو الأمة المملوكة، لو تخيلنا إن ما ألزمناش سيد بالنفقة هيعملوا إيه؟ هيسرقوا، حد يمنحهم السرقة؟ ما فيش وقت، العبد أصلا ملوش أهل، العبد ملوش أهل، وإن كان له أهل فسيكونون مملوكين، وإن كان له أهل سيكونون مع الكفار في ديار الكفار ما همش مع في ديار المسلمين. فعلى ذلك كان الدافع إليه للشر كبيرا، الدافع إليه، فبين الشريعة تمنع الدوافع إلى الشر بتهذيب هذه الأشياء وبإلزام أشياء. ولذلك لما كان الدافع له شديدا ما كانش عليه في أمر الزنا الرجم، ولكن عليه حد الحر، العبد إذا زنى الحد بتاعه إيه؟ الجلد، الجلد فقط، الجلد. يبقى على ذلك هنا العبد والأمة ما فيش الوازع المانع، الحر في وازع يمنعه، هو حر ليس عبدا، له أهل، له أقرباء، له شرف الحرية، فإذا كان يقع في الزنا يبقى العقوبة تكون عقوبة شديدة عليه. العبد الشريعة رحمته إن هذا لا أهل له، لعل سيده يؤذيه، لعل الأمة سيدها لا يعفها ويمنعها من الزواج، فوقع في ذلك. مش هننظر بقى لكل شيء وننظر بس يلا رجمها بشرعة الله لا ترجمها، ولكن نصف ما على المحصنات من نصف. يبقى كأن الأمة إذا زنت كانت سيدا ولا كانت بكرا عليها 50 جلدة فقط، نصف ما على المحصنات من العذاب. ولا تظن نصف ما على المحصنات من المحصنة ليس معناها المتزوجة المرأة المتزوجة، ولكن معناها الحر الحرائر، نص ما على المحصنات يعني ما على الحرائر. والرجل لا يتنصف، الرجل إنما الذي يتنصف هو الجلد، فهنا يبقى 50 جلدة. فعلى ذلك العبد نلزم سيده بأن ينفق عليه حتى لا يسرق، إذا خرج يسرق أذى نفسه بهذا الشيء وأذى غيره من الناس، أذى الخلق بهذا الشيء. فالعبد لا مانع يمنعه، وإذا اعتاد على ذلك يسرق من ده ويسرق من ده، يبقى هنا تتقطع إيده لا ينتفع به، أو أنه يقع في الشر فيؤذي الناس بالشرور، فالشريعة منعت من هذا كل بأن ألزمت سيده بأن ينفق عليه، ألزمته بالنفق عليه. ويلزمه تزويده، لأنه لو رفض أن يزوجه رح يزني، إذا يؤذي خلق الله هنا يلزم السيد أن يزوجه. إذا كان السيد يقول لما أضرتيش يبقى نقول له طب أعمل إيه، بيعه ما تقدرش أن أنت تزوجه، خلاص بيع هذا العبد. قال الله عز وجل وأنكحوا الأيام، أنكحوا هنا معناه زوجوا، زوجوا هنا الفعل الثلاثي نكح تزوج، فالرباعي أنكح زوج تعدى هنا. أنكحوا الأيام يعني العديم الأزواج اللي مش متزوجين، يعني أنكحوا الأيام منكم وكذلك والصالحين من عبادكم العبيد والإماء وإمائكم. وله أن يسافر بعبده مزوج وأن يستخدمه نهارا، له أن يسافر بعبده المزوج وأن يستخدمه نهارا. يعني أما يسافر بالعبد المزوج هيقول طب حق زوجته إيه، حق الزوج، يقول هذا عبد حتى ولو تزوج، مش معناه أن زوجي حررته وما زال عبدا، إذا من حق سيده ذلك له أن يسافر بعبده وأن يستخدمه نهارا، لكن الليل من حق زوجته، ويمكنه وأن يستخدمه وأن يمكنه من الاستمتاع بها ليلة. وعليه إعفاف أمته إذا كان عنده أمة، فيجب عليه أن يعفها، يعفها إما هو يطأها وإما أنه يزولها أو يبعها، أو يبعها إزالة لضرر الشهوة عنها. ويحرم أن يضربه أي عبده أمته على وجهه، لحديث ابن عمر مرفوعا من لطن غلامه فكفارته عتقه، فكفرته عتقه. اللطم ضرب على الوجه حرام، يحرم ضرب المسلم وضرب الكافر وضرب الحر وضرب العبد على وجهه، ضرب الوجه حرام. فإذا لطم غلامه لزمه أن يكفر عن ذلك، والكفارة بعتق هذا الذي لطمه. يحرم عليه أن يشتم أبويه ولو كان كافرين، أن يشتم أبويه ولو كان كافرين، العشرة بالمعروف التي أمر الله عز وجل بالوالدين إحسان. قال الإمام أحمد رحمه الله لا يعود لسانه الخنا والرديء، الرديء كلام الرديء يعني كلام الرديء، لا يعود لسانه أنه ما يعودش الإنسان نفسه أن يشتم، يكون بذيئا في كلامه، بذيئا مع الناس، ويكون مع أبيه وأمه كذلك. قال ولا يدخل الجنة سيء الملكة، وهو الذي يسيء إلى مماليكه، سيء الملك الملك يعني لا يدخل الجنة سيء الملك. هذا حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم إسناده فيه ضعف، ولكن كأن الإمام أحمد رجح المعنى الذي فيه، كأنه الإنسان الذي يسيء إلى مماليكه، سيء الملك يعني عنده مماليك وملكه لهم ملك فيه قسوة وفيه جبروت وفيه إساءة وشر مع العبيد، هذا لا يستحق أن يدخل الجنة، لا يستحق أن يدخل الجنة. أو يكلفه من العمل ما لا يطيقه، يحرم عليه أن يكلفه من العمل ما لا يطيقه. في حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تكلفوه ما يغلبهم، فإن كلفتموه فأعينهم عليه. حديث هذا العبد الذي عندك الله عز وجل هو الذي جعله عبدا عندك، والله كان قادرا على أن يعكس، تكون أنت الذي عبد عنده، فعلى ذلك العبد الذي عندك أحسن إلى هذا العبد، أنفق عليه، كلفه بالعمل ولكن الذي يطيقه، لا تكلفه ما لا يطيقه، ما لا يطيقه. قال ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه فأعينوهم عليه. كان الصحابة يفعلون ذلك. أبو ذر رضي الله عنه روي هذا الحديث، شافوه وهو مع غلام له عبد لأبي ذر. أبو ذر لابس بدلة حلة إزار ورداء متشاكس، إزار من صنف ورداء من صنف ثاني، والعكس بتاعه على عبده لابس إزار من صنف، يعني كأن الإزار من قماش جيد والرداء من قماش رديء، والعكس مع العبد. فناس شافوه قالوا له يعني لو أخذت هذا الذي مع غلام كان لك حلة، كنت تلبس حلة فخرة كويسة تأخذ اللي مع غلام. فحدثهم أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه شتم عبدا له وقال يا ابن السوداء أو نحو ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية. قال يا رسول الله على هذا السن؟ قال نعم، يعني وأنا كبير كده وفي جاهلية؟ قال نعم. تاب أبو ذر رضي الله عنه وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، هؤلاء إخوانكم خولكم الله عز وجل إياهم، جعلهم تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمهم ما يطعم وليلبسه مما يلبس ولا يكلفه من العمل ما لا يطيق، فإن كلفتموهم ما لا يطيقون فإن كلفتموهم فأعينوهم فأعينوهم ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم يعني ما يغلبهم فأعينوهم. هذا في هذه الرواية. فكان أبو ذر يحفظ هذا الحديث ويحدث به ويلبس الحلة، إذا كان والله القماش الجيد ما يكفيش يلبس هو غلامه خلاص يلبس هو نصه والغلام النصف الآخر. ويجب أن يريحه وقت القيلولة ووقت النوم والصلاة المفروضة. شوفوا هنا الراحة كل بدن تحجف. الإسلام شريعة عظيمة وجميلة، سماحة الإسلام والأدب الذي فيه والرحمة بين الجميع. بين هذا العبد ما قالكش كان كافرا ولا كان مسلما، ما قالش، والعادة في العبيد أن يكون كفار، العادة ذلك، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم خد بالك من هذا. لكن حين يقول إخوانكم خولكم، إذا كان العبد عبدا مؤمنا، لكن لو كان كافرا داخل تحت الشيء، لا تكلفه ما يغلبه، هو إنسان، إنسان له قدرة معينة، لا تكلفوهم ما يغلبه. يجب أن يريحه زي ما أنت تستريح بتنام بالليل، ما نصش على الليل هنا، يعني قال لك وقت النوم بتاعه، لكن وقت القيلولة كل الناس تحتاج تستريح لها ساعة بالنهار أو ساعة أو أكثر، برضو نفس الحكاية مع العبد، ريحه بالنهار. يجب أن يريحه وقت القيلولة ووقت النوم والصلاة المفروضة. وذلك كان سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كان وهو الأمير ليل نهار شغال، ليل نهار شغال، وكان اللي معاه يشتغلوا معه، فيجي بالليل يقول يا غلام، ينادي على الغلام عشان يجيب له كذا يجيب له كذا من أمور الدولة. شوف أمورها. فمرة من المرات الغلام ذهب قال يا غلام يا غلام يا غلام، ألا يستريح الغلام؟ ألا يقول مين؟ لأمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. الغلام يقول لعمر ذلك، فعمر عزره، عمر عزره وتركه يستريح، انه يشغله كل شويه لا خليك يستريح، ويقوم عمر بنفسه ويحضر حادثه، ومعه زواره يقولون لعمر لو امرتنا اقول لنا بس انت عايز احنا نجيب لك. قال قمت انا عمر ورجعت انا عمر، ما اصليش بنفسي وادرس، قمت انا عمر ورجعت انا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. هنا يجب ان يريحه وقت القيلوله ووقت النوم ووقت الصلاه المفروضه، لانه العاده ولان تركه اضرار بهم. وفي الحديث لا ضرر ولا ضرار، حديث صحيح. وتسن مداواته ان مرض، هنا يقول تسن، مذهبه أنه تسن المداواة، وهو مذهب جمهور العلماء تسن المداواة، ولكن على قول من يوجب كما اختاره ابن القيم وغيره، يبقى إذا وجب عليك أن تداوي نفسك وتداوي زوجك وعيالك، وجب عليك أن تداوي أيضا هذا العبد الذي عندك. يبقى هنا تسن المداواة، والله إذا كان المرض مرض بسيط يروح بفضل الله عز وجل من غير شيء خلاص تسن المداواة، لا ده مرض حيزيد، يبقى هنا يجب الآن أن تداوي هذا حتى لا يصل إلى مرحلة يضيع فيها. وأن يطعمه من طعامه ويلبسه من لباسه، ويسن ذلك. مش شرط أن تطعمه من الطعام بتاعك، الحلة بتاعتك، لا والله تديله فلوس روح يشتري أكل لنفسك، يبقى هنا لكن الأفضل أن تطعمه من طعامك أنت، ليه؟ هو ينظر إليه، خف على نفسك أنت، يوصلك نظرة في الطعام تروح فيها أنت وعيالك، لا أكله من طعامك. ولذلك حتى الأجير، حتى الأجير، وهتشوف في الحديث بعد ذلك، وفي حديث أبي ذر المرفوع عنهم إخوانكم وخولكم، خولكم يعني من خولكم الله عز وجل أمره، يعني جعلهم تحت أيديكم. فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه ما يأكل وليلبسه ما يلبس. وعن أبي هريرة مرفوعا: إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه، الخدام الذي عندك كان أجيرا كان عبدا عندك، جاب لك الطعام وأقدمه لك، فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمة. شوفوا جمال الدين، شوفوا جمال الشريعة والرحمة اللي فيها. يعني الراجل شغال لك عمال يصنع لك الأكل من أول النهار، تعبان شقيان فيه، والآخر أنت تأكله كله هو ما يأكلش حاجة. لا لا لا، لكن إذا يتعب يأكل معك يا إما ناوله حالها كلها. قال: فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين أو أكلة أو أكلتين، ما قالش أكلة أو أكلتين، إنما هي أكلة. الأكلة ما يملأ الفم، يملأ الفم. اللقمة نفس الحاجة، الحاجة تملأ الفم. المعنى ديله لقمة أو لقمتين، ديله أكلة أو أكلة، عشان يقول لك أكله أكلة أكلة عادوا بقى غدوة أو عشاء كتير كتير تبخل عن ذلك. فبيقول لك: ولو أقل ما فيها ديله حاجة من الذي معك، أعطيه شيئا. ليه؟ فإنه ولي حره وعلاده، ولي حره يعني أنت طبعا مال يطبخ لك من الصبح شقيان عمال عرقان قدام النار ويعمل، والآخر تأخذ تتاكل لوحدك ولا تعطيه شيئا. لا، أطعم هذا من الشيء الذي طبخه لك. حديث رواه الجماعة. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضرته الوفاة وهو يغرغر بنفسه، يغرغر بنفسه يعني يدود بنفسه صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، يقول: الصلاة، إلزموا الصلاة، إلزموا الصلاة، وما ملكت أيمانكم. يعني الأشياء التي قد يتهاون فيها الإنسان أن يكسل عن الصلاة، أن يضيع الصلاة، كذلك قد يتهاون أن هذا العبد أنا بشريك فلوسي أعمل فيه اللي أنا عايزه، لك لا لا لا. فكان آخر وصيته صلى الله عليه وسلم يوصي بذلك. وأيضا في وصية أخرى كان يوصي بالنساء صلوات الله وسلامه عليه في حجة الوداع ونحو ذلك عليه الصلاة والسلام. وله تقييده إن خاف عليه، وله تقييده إن خاف عليه. يبقى هنا مش في أي وقت يقيده، ولكن إذا كان هذا العبد يهرب، يهرب منه الهرب، يهرب إلى بلاد الكفار، يصير جاسوسا على المسلمين، عرف من أخبار المسلمين ما يؤذي به الناس، فيجوز أنه يقيده إذا خاف إباقا أنه يهرب من سيده. وقال الإمام أحمد: يباع أحب إليه، يباع. إذا كان يخفى الهرب يبقى أنت ما أنتش قادر عليه، ما فيش مكان عندك، خلاص ادي لحد ثاني أفضل من أن أنت تربطه. وله تأديبه إن أذنب، وتأديبه إن أذنبه، ولا يجوز بلا ذنب، ويستحب العفو عنه مرة أو مرتين. يستحب يعني معنى ان ما تبادرش بالعقوبه، وكذلك مع كل انسان، مع كل انسان، مش من اول ما واحد اذاك من اول مره تروح رادد الصاصة، ولكن اصبر مره، اصبر مرتين، يستحب ان تعفوه. ولا يصح نفله ان ابقى، يعني هذا العبد، العبد يعني بيكلم هنا الان حكم يتعلق بالعبد، العبد لو انه ابقى لا تصح له صلاه. هنا أي صلاة؟ شوف هنا في الحديث: أيما عبد أبقى فقد برئت منه ذنب، وفي لفظ: إذا أبقى العبد لم تقبل له صلاة. رواه مسلم. يقول: لا يصح نفله. طب فريضته، فريضته بيقول لم تقبل له، يبقى تصح ولا لا تصح؟ تصح ولا لا تصح؟ أنا أما نقول لا تقبل مش معناها لا تصح، لا تقبل ليس معناها لا تصح، مش كده؟ لأنه لا تصح الصلاة معناها ما زلت مطالبا بها، يقول لا تصح منك هذه الصلاة، صحت منك الصلاة سقطت عنك، ما انتش مطالب بها. يبقى ده مش هقول له اقعد بقى صلي على طول على طول، انه لا تصح منك الصلاة. يبقى هنا فرق بين لا تقبل ولا تصح. إذا قلنا صحت الصلاة مش معناها غير مقبول، صحت الصلاة معناها سقط عنك فرض، سقط عنك لزوم الأداء أو الإعادة، لا يلزمك، خلاص سقطت عنك الفريضة. يبقى هنا الصحة معناها سقوط الفرض، لكن القبول لشيء ثاني، شيء قبل الله عز وجل أو لم يقبل هذا أمر آخر غير نقول. لكن إذا قلنا لا تصح الصلاة معناها غير مقبولة ولا مقبولة؟ مقبولة ولا غير مقبولة؟ لا تصح غير مقبول، ما هي الصلاة أصلا. لكن لا تقبل، ما هي الصحيحة؟ لا، لا تقبل حاجة والصحة حاجة. ماشي. يبقى قلنا قوله لا يصح نفله إن أذاقه، ما قالش بقى لا تصح منه الفريضة، لا تصح فريضة العبد يركع يصليها ليه بقى مش يصلي، لكن لا تقبل شيء آخر. يبقى هنا ما نقول الصلاة تصح الحكم بأن الذي فعلته هو صلاة، وأسقطت عن نفسك المطالبة يا سقطت عنه، مش هنقعد نقول له صلي قم صلي قم صلي، لا. إذا قلنا غير صحيحة الصلاة مش مستوفية للشروط ولا للأركان يبقى عيد الصلاة، صلى من غير وضوء فهي صلاة غير صحيحة غير ولا مقبول، لا صحيحة ولا مقبول. لكن لو قلنا هذه صلاة غير مقبولة، مش احنا بقى اللي نقول، الشريعة اللي بتقول لنا الذي يشرب الخمر لا تقبل له صلاة 40 يوم، طيب لا تقبل له، وهنقول له طب اعمل ايه في 40 يوم دول، يصلي ولا ما يصليش؟ طب ما هي ما بتقبلش. انا اقول لا، اذا لم يصلي انت مطالب بها، مطالب بهذه الصلاة، يبقى صلي الصلاة. فاذا صلى قلنا هذه صلاة صحيحة، هل مقبولة ولا مش مقبولة؟ لا تقبل. يبقى إذا ترك الصلاة العهد الذي بيننا وبينه الصلاة ما تركها فقد كفر، وقع تحت ذلك. ولكن صلي. أما القبول قد يصلي الإنسان وهو مش شارب خمر ولا حاجة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يخرج أحدكم من صلاته ليس له إلا عشرها، إلا تسعها، إلا ثمنها، إلا سبعها، إلا سدسها، إلا خمسها، إلا ربعها، إلا ثلثها، إلا نصفها. يبقى طب وفين الباقي؟ له عشرها وتسعة عشر راحوا فين؟ راحوا بالسرحان وكذا. طب ده اللي ضاعت منه 19 نلزمه بالإعادة؟ لا، بس الأجر بتاع أجر العشر بس، أجر العشر بس، هذا لا أجر له فيها، ولكن أسقط عن نفسه الفرض، أسقط عن نفسه المطالبة بالفرض. يبقى هنا بنقول يلزمه أن يصلي الصلاة الصحيحة وإن كانت غير مقبولة عند الله عز وجل. فقال لنا هنا ولا يصح نفله إذا أبقى، فهنا كأنه يقول الفريضة تصح منه، أسقط عن نفسه الفريضة، لكن النافلة لا تصح نافلته. قال وفي الحديث إذا أبقى العبد لم تقبل له صلاة، لم تقبل، لأنه هنا يعني في المتن قال لا يصح نفله احتياطا، خوفا يقول لا تصح منه فريضة يقول لك مش مصلي، لا يصح نفله، إن كان صحيح لا يصح لا ولا لا، لا يصح منه لا، لا أسف لا تقبل منه هذا ولا ذلك، لا يقبل منه لا فريضة ولا تقبل منه نافلة. فإذا صلى هذا الإنسان الحديث ما فرقش بين فريضة ولا نافلة، والكلام على القبول وليس على الصحة، الكلام على القبول معنى الأجر أن يؤجر عليها ولا لا يؤجر عليها، هو أسقط عن نفسه الصلاة ولكن لا أجر له في ذلك. للإنسان تأديب زوجته وولده ولو مكلفا بضرب غير مبرح، له أن يؤدب زوجته له، ما قالش عليه، ما قالش يجب عليه. هنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا تجدون هؤلاء خياركم، اللي بتعود يضرب زوجته كذا، فلا تجدون هؤلاء خياركم. في الحديث لا يدلك فوق 10 أصوات إلا في حد من حلول الله، الصوت معنى العصاية، العصاية يعني. فإذا كان يضرب أولاده يضرب زوجه ومحتاجا إلى ذلك فليكن أقل من 10 ضربات، أقل من 10 ضربات. هنا لا يدلك فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله، إذا يعلمنا إن ما تعودش ابنك على الضرب، ما تعودوش على الضرب، ولكن لا يزال صوتك معلقا، يعرف إن ممكن الضرب، ممكن الضرب، لا يزال صوتك معلقا. إذا الشريعة تعلمنا إن إذا احتجت لتأديب أدب، أما إن لا لا ما فيش تأديب خالص، وإذا ضربت الولا يتصل بالبوليس يجيب لك البوليس عشان يأدبوك أنت، لا ما فيش في الإسلام هذا شيء. هذا في بلاد الكفار اللي علموا أولادهم أن يتبجحوا على آبائهم وأمهاتهم، فكانت البغضاء بين الآباء والأبناء، الابن لما يكبر أبوه يقول هخدمك ليه ما خدمكش، أنا متعود الحرية وأنا صغير، أنا هتيجي تكتفني وأنا كبير روح في دور المسنين، تلاقي الأب يقعد بالسنتين والثلاثة ابنه بيزروش في دور المسنين، خلاص انتهى الأمر على ذلك، الحياة صارت حياة حيوانية بهيمية. أما الإسلام لا، رحمة، الأب ارحم أباك، ارحم أمك، أنت مطالب بالنفقة على الأب وعلى الأم، توفر له المسكن تسكنه معك، إذا كان ملوش مكان هتسيبه في الشارع حطه معك في بيتك، هو الذي رباك في يوم من الأيام، الآن رد له هذا الجميل، يعلمك زي ما أخذت أعطي، ومهما فعلت لن تكفي ما صنعوه بك، كانوا يصنعون بك حبا وحنانا ورحمة، أنت تفعل هذا الآن شفقة لهؤلاء. فرق بين الأب وهو بيشيل ابنه الصغير وبنته الصغيرة يبصهم ويدللهم، بص العيل بيلسق في الكلام ويتهتف في الكلام ويبقى مبسوط، وبين الابن ينظر لأبيه وهو يلصق في الكلام وتهته في الكلام ولا كرة العجز كبر في السن خلاص ربنا يرحمه ربنا يخده. الأب مع ابنه لا يقول هذا الشيء أبدا، الابن مع أبيه يقول ذلك. الأب يتمنى حياة الابن أن يكون أفضل منه، الابن قد يتمنى وفاة الأب إن فعال وبقى كذا. فهنا هل يستوي المكافأة دي؟ مش ممكن أبدا، مش ممكن. فعلى ذلك هنا الإسلام يقول لك زي ما فعلوا، لا تنسى، لا تنسى ما فعله أبوك ما فعلته أمك، ارحم الوالدين، من لا يرحم لا يرحم. فإذا عققت والديك سلط الله عز وجل عليك بذنبك من يفعل بك ذلك في الدنيا قبل الآخرة. يبقى هنا قال لنا الإنسان تأديب زوجته وولده ولو مكلفا بضرب غير مبرح، ولا يلزمه بيع رقيقه مع قيامه بحقوقه. ولا يلزمه، يعني هل للحاكم يقول لرجل العبيد اللي عندك روح بيع هؤلاء العبيد حرر هؤلاء؟ لا يلزمه هذا الشيء، يلزمه. فالإسلام جعل تحرير العبيد بالرفق بالمحبة بطلب الأجر من الله، ولذلك حرر جميع العبيد في بلاد الإسلام، ما كانش الأمر بالعافية حيث يبقى فيه عداوة وبغضاء بين هؤلاء وهؤلاء. قال لأن الملك للسيد والحق له، فلا يدبر على بيعه كما لا يدبر على طلاق زوجته مع قيامه المجهولها. فإن لم يقم بحق هذا العبد وطلب بيعه لزمه إجابته إزالة للضرر. مين بقى اللي طلب البيع؟ العبد. العبد هو سيده، ما بيصرفش علي وأنا محتاج يبيعني لحد تاني ينفق علي. وقال وفي الخبر هذا موقوف وليس مرفوعا، صحيح أنه موقوف. عبدك يقول أطعمني وإلا فبعني، وامرأتك تقول أطعمني أو طلقني، رواه أحمد وصححه الشيخ الألباني موقوفا. طيب بعد كده النفق على البهيمة، فهذه كفاية عليكم كده النهار حزنا؟ كفاية كفاية كفاية عليكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.